ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. لأنك انت كل شيء مخلوق لله، والله يريد لعبده ان يلتزم بالامر فيؤتيه يعني، وبالنهي فيمتنع. يبقى كل شيء ربنا يقول لك عليه ان كان امرا يبقى حرام ان تتركه، ان كان نهي يبقى حرام انك انت تعمله. فحرمات الله اما ان تكون بالاوامر فتلتزم، واما ان تكون بالنواهي فتمتنع. ايه حين تعظم حرمات الله مش لذاتها، لانها حرمات ليه؟ يعني ما فيش شيء له حرمه في ذاته، انما اللي بيعمل الحرمات ليه؟ اللي بيعمل الحرمات ربنا. ولذلك الالتزام قد يجعل الالتزام متغيرا، ويبقى يمكن في ظاهر الامر متناقض. طب هم لما بيقولوا لنا اتوضى لما تقوم للصلاه، وبعدين يقول لك الوضوء بيتنظف، طيب بيتنظف صحيح، وبعدين لما ما نلاقيش ميه بنعمل ايه؟ الا بناخد التراب ونحطه على وشه. المهم التزام واستحضار انك انت مقبل على امر عادي غير عادي، فتطهر له مره بالماء، وانا بقول لك تطهر له مره بالتراب، يبقى التزام ولا مش التزام؟ المهم التزام. نعم. ولذلك انت تجد تاديب الالتزام او رياضه التاديب في الالتزام بنشوفها احنا في تعاملنا الطبيعي. لما يود واحد الجيش يعملوا بده ربه الانضباط، اول حاجه بده يعلمه الايه؟ الانضباط. يوم يخليه مثلا ايه مش عارف يمسك اللوم ايه، وتبقى هنا ايه يقول له كلمه كده ايه ثابت، يعني تثبت بقى اعلى، اللي معلقته في الطبق تفضل في الطبق، واللي معلقته في النص تفضل في النص، واللي معلقته هنا تفضل هنا، ما يتحركش. يبقى ده عمليه ايه؟ عمليه انضباط. يبقى العباده ايه؟ انضباط عابد لأوامر معبود. اوعى تقول دي لها ولا مالكش دعوه بها، مالكش ايه دعوه بها، تبقى حرمات الله فهو خير الله. ليه؟ لانك انت مش بتعملها لذات ايه. احنا نيجي مثلا نيجي نروح نشوف حوالين الكعبه وهي احجار، ونقبل الحجر وهو حجر ولا لا؟ هل أول. وبعدين نروح نرجم الحجر، هل لا بقى تقبيل حجر ورجم حجر الاثنين، هذا ندوسه وذلك نقدسه، ازاي ذلك نقبله وهذا نقبله؟ ايه قال لك؟ لان المساله حاجه ملوش دخل، المساله الالتزام ونقلك من الشيء الى ايه، الى ضده كده، وده يبقى حلال وايمان وده يبقى كفر. اهو هو كده، من يعظم حرمات فهو خير له. واياك ان تقول وده عمل لنا لها ليه، وده قال مش عارف لها ليه. ولذلك هناك سيدنا الامام علي قال لو كانت الامر كده على المزاج كنا لما نيجي نعمل ايه في رجلنا نعمل ايه، كان مسح باطن الرجل اولى من مسح ايه ظاهرها، لان الباطن هو ده متكرر، انما هو ايه، هو الالتزام، هو الالتزام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. واحنا قلنا الحرمات اظن عدناها ايه خمسه، بيت حرام ومسجد حرام وبلد حرام مش كده، وشهر حرام قلنا كده. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. طب حرمات الله دي في الاشياء المحرمه ما نعملهاش، طب في اللي هنعمله تبقى حرمته ايه؟ اما قال لك حرمته انك ما تعملوش، المامور به حرمته ايه؟ انك ما تعملوش، يجيب لك حرام. فهو خير له لا في ظاهر الامر وعند الناس وفي ذاته، لكن فهو خير له عند ربه. عند مين؟ عند رب. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طب وإيه أحلت لكم الأنعام؟ ما هي حلال من الأول الأنعام؟ قال لك لأني لما حرم الصيد يمكن تفتكر خلاص انتهت من الفتاش، يقول لك لا، وأحلت لكم الأنعام في حدود ما إيه؟ ما نقولوه، حرمت عليكم الإيه؟ الميتة وإلى آخره، أو لا تأكلوا مما لم يذكر إيه؟ بسم الله عليكم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي في قوله إيه؟ قدمت عليكم الميتة إلى آخره. طيب، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر إيه؟ بسم الله عليكم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان. النجس النجاسه الغليظه اللي متغلغله في ذلك الشيء. طيب في نجاسه تبقى سطحيه وفي نجاسه في الذات نفسها. ما تقدرش تقشر، هتقشر نجاسه ما لم تنساها، انما في الثانيه يمكن تنساها. النجس من الاوثان كلمه التنب دي لما تيجي مش امتناع فقط، ده اشد من الامتناع. ما تقربش ناحيتي. ليه؟ قال لك لان قربك ناحيتي يمكن يخلي المعصيه تبعدك وتشغل خواطرك وتشغل مش عارف ايه. ولكن لما تبعد عندي، ولذلك بعض المسرفين على انفسهم يقول لك الخمر محرمات فيه لان ما قالش انا حرمت الخمر، قال فاجتنبوه. نقول له يا اخي طب افهم الاجتناب ولا التحريم؟ طب لو قال حرمت الخمر يبقى ما اشربهاش، وفيت ولا ما وفيتش؟ طيب انما ابيعها، اشهد مكانها، اعصرها، احملها. انما لما اقول اجتنب الخمر يبقى الاجتناب اقصى ولا لا؟ فكيف تقول الاجتناب اقل مع ان ربنا بيقول ايه؟ اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الاوثان. اذا معنى الاجتناب معناه لا تحم حول الحمى، فانما الحام حول الحمى يوشك ان ايه؟ ان يوقع. ولذلك تجد اداء القران للمطلوبات المنهجيه في الاوامر والنواهي من الله يقول لك في حدود لما حرم الله ولما احل، حدود بينه فاصل. لما يجي في الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تتعدهاش. انما في النواهي تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى الاول ما ايه؟ ما تعتديهاش. في ايه؟ في الاوامر. انما في الامور المنهى عنها يقول لك ايه؟ ما تقربهاش. ولذلك ربنا لما جه لآدم هل قال له لا تأكل من هذه الشجرة؟ لا، قال ولا تقرب هذه الشجرة، ما تقربهاش. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يا أكل الزور ده ربنا يخليه كده بالأوثان. قال لك هم اللي خلت النبي يسلم كده بعد الصبح ويأب، قل ألا وإن شهادة الزور جعلها الله بعد الأوثان. يعني خذوا بالكم من دي. ليه؟ أم قال لك لأن شهادة الزور دي دماء كل حيثية للظلم، كل حيثية للظلم. ساعة ما يقول لا ما فيش إله يبقى شاهد زور، ساعة ما يقول الإله له شريك يبقى شاهد إيه؟ شاهد زور. كل يظلم واحد يبقى شاهد زور، شيء الزور برضه قدام يبقى شاهد زور، دم واحد يبقى شاهد زور، كلها الزور ده ايه؟ ولذلك لما النبي قعد يعد الكلام كذا وكذا وبعد ذلك قال الا وشهاده ايه؟ الزور، الا وشهاده الزور، قال غاو فما زال رسول الله يكررها حتى ظننا انه لا يسكت. ظننا انه ايه؟ لا. ولذلك يقول يا شاهد الزور انت شر موزور. ضللت القضاء وحلفت كاذبا بالله. ويقولوا حاجه ثانيه، الشاهد الزور دي بيشهد لمصلحة واحد. لا، ما زور يعني ايه؟ افرض مثلا انك انت شتمت واحد او اهنته، جت ساعه غضب كده واهنته وراح اشتكى، فلما اشتكى كان راجل طيب قاعد، فقال له مش هستشهد الا بفلان. ده هو اللي يشهد ان فلان اهن وقال لي كذا وكذا وكذا. ثم انت تقول ان فلان ده بقى يخلصك يعني انا يعني اتصل فيا كذا ويحكم عليا بكذا ومش عارف وتحلله لحد ما يمل يروح يشهد ايه؟ زور انك انت ما حصلش منك ده. انت ارتفع راسك على الخصم الشافي اشتريت، لا تلبست قدمك على كرامتك بحيث لو جاء بعد ذلك اشاهد امامك في قضيه انت بتحكم بها. تقول نعم انت شاهد لي يعني دور اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله. بس هو جاب حاجتين اثنين، انما في حاجات كتير. ده بالاجمال ده قال لك كونوا حلفاء لله. احنا قلنا زمان ان الحلفاء جمع حنيف، والحنيف من حنف الرجس، انا في ليلة او جدري ممكن كيف تلاقي ناس كده تلقيها كده ويجريها من تحت مقوسة كده يعني مش حلة كده مقوسة وقالوا فيه رجليه يا حنف اي ايه اي ميل عن الاستقامة استقدي مش مستقيم. طيب اذا كان حنف اعوجاج في الساق كنت الحنفاء يعني معوجين ام قال لك لا الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة الاعوجاج عن لما جه ابراهيم حنيف لان قلنا ان النبوة ما تجيش الا بعد ايه بعد المسائل من الفساد يطم ولا عادش حد لا يغضر ما لا واعظ من نفسه ولا واعظ من جيله وبيئته ثم السماء تتدخل لان احنا قلنا ان النفس البشرية فيها مناعة للحق بس الشهوات بتتنصف ساعة الواحد يطيع شهوته ويعمل العملية انما بعدين ايه يتنزل يبقى له واعظ من ايه من نفسه ساعة واحد يستشري يعني خلاص ما عادش لكن مجتمعه يعدله ساعة ما يلاقيه منحرف تلاقي ايه الناس الطيبين يعدلوه فاذا كان لا في نفسه مناعة ولا في المجتمع اللي عايش فيه مناعة يبقى العمل ايه قال لك لابد ان تتدقق السماء وتجيب بقى رسول جديد وتجيب مش عارف انذار جديد وتجيب مش عارف ايه لان الناس غادرين على بعض لا الانسان غادر على نفسه ولا المجتمع غادر على مين أهل الإنسان كانوا لا يتناهون عن منكر إيه فعلوا يوم السماء إيه تبتدي لا الشهادة لأمة محمد بأنها خير أمة أخرجت للناس إن ربنا ما جابش رسول بعدهم لأن الخير سيظل في أمة محمد لما تجد منحارب برضو وعدين يأتدي أو إذا ما كانش يأتدي يبقى المجتمع يعمل إيه نعم ولذلك ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي امتي ما دام في امتك ناس هيعدلوا ما يبقى السماء مش على ايه يبقى السماء تذكرت في الاول لان بيحصل ايه المجتمع كله بايه بيقف لكن شهاده لامه محمد صلى الله عليه وسلم ان هو هيظل الخير في الخير في عصرا وفي امتي نشرا الخير في ايه كل الخير يبقى فيه انما حد يطيل كمال المحمدي حد يفضل العكاية دي لكن الامة بقى واحد ياخد من ذوقه شوية من شهامته شوية من كرمه شوية من حلمه شوية ده حد فتلتقي تلاقي ايه كمال محمد صلى الله عليه وسلم منصور في امته يبقى الخير فيه حصرا وفي ايه وفي امتي نسرا يبقى حلفاء لله ايه ما دام الرسل هتيجي عند الاعوجاج وحيجي يعزله الاعوجاج خلاص يبقى دي الحلف يبقى هو ميل عن ايه عن الاعوجاج حنفاء لله وكلمة حنفاء لله يبقى هو ده المقياس الاستقامة من اوامر الله مش اوامر البشر مش احنا نوضع اسباب الكمال ونيجي نقول لا ده دي كذا ودي كذا لا اللي يوضع اسباب الكمال للمخلوق هو ايه هو الخالق الحق سبحانه وتعالى ليس مراده من الفعل ان يفعل وإنما مراده من الفعل أن يفعل لأنه قال افعل يفعل لأنه قال إيه يفعل ولذلك هذا المعنى اللي احنا كنا قلنا زمان عليه إن قد يوجد واحد كافر بالله ومصلح ويعمل أشياء كثيرة يقول له الله لم يكن في باله مثلا مكانه في مجتمع مهبته مركزه مش يعني حاجة زي كده يعملها حمية بيعملها أي حاجة ولذلك قلنا الله لا يمنعه ثواب ما عمل بس في الدنيا يزيد وما نضيعش اجر من احسن عمل بس اللي عمل عمل طيب ويريد اجرا يطلب الاجر ممن عمل له واذا كان قد عمل للمجتمع وللصيت وللشهره وليقال ولا يقال المجتمع اداله ولا ما ادالوش يبقى ما اداله ولذلك قال لك فعلت ليقال وقد قيل خلصيه فعلت ليقال وقد ايه ولذلك التمثيل الحق سبحانه وتعالى ضربه في القران ايه مثل الذين كفروا بربهم انما لهم اعمال كويسه اعمالهم كسراب بقيعه ايه في مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد مال ايه ده ايه الثانيه في كسراب بقيعة وفي كرماد في ايتين. فكسراب بقيعة السراب هو ما يخيل للرائي من بعيد كده ان فيه ميه، فاذا ما جاءوا ما وجدش ميه، والسراب دي عمليه طبيعيه لكسر الشعاع والى اخره يعرفها الناس اللي بيمشوا في الصحاري. يبقى السراب ان يرى الانسان شيئا يقول انه ايه ما، فاذا ما جاء وليلك عمل لها معادلات وخطوط ويرسمها وتطلع مش عارف ايه، فاذا ذهب له ما يجيش ايه في ميه كسراب بقيعه، قيعه يعني ايه صحراء، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. اهو اعمال الكافر اللي بيعملها للشهره او بيعملها للمجتمع او بيعملها ليقال فيه كذا وكذا، تبقى كالسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه عشان يشرب لم يجد شيء ووجد الله عنده. احنا قلنا فوجئ بان في اله، دي ما كانتش في باله خالص، كان الله يقول له تعالى انا ما عملتليش ما تطلبش حاجه من عندي، انت اللي عملت وقال وقد ايه وقد فيه. وديك كرماد اشتدت به الريح، الرماد اللي اشتد به الريح يبقى يخلي منه حادث في يوم عاصف، كرماد اشتدت به الريح في ايه لا يقدرون مما ايه على شيء، ما يلاقي كده. والتاني برضه قال ايه صلب شويه تراب جم على ايه صلبا، وبعدين ينزل شويه مطر ما حتى ما دام صلب ناعم ما فيش فيه شقوق تفضل شويه تراب تحتيه، ده هو ناعم اوي. يبقى العمل حنفاء لله، يعني لمين؟ لانك فعلته لان الله قال ايه افعل. ليه؟ قال لك لانك انت ان كنت هتعمل العمل الحسن وبعدين تقول ده العمل في ذاته حسن، في حاجات هيؤمرك بها الشارع ويمكن تقول ده مش حسن، فعلشان تتعود لانضباط للامر ما نقولكش العمل الحسن مقصود لذاته، العمل الحسن مقصود للانضباط عشان شيء ما رأيتش فيه حسن وامرت بيه تعرف ان فيه حسن بس انت مش قادر تتعلم، هيبقى يجي بعدين الحسن. وما دام عمل لله، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يجي يقول مثلا احنا مطلوب منا اننا اليتيم نكرمه لانه فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الايه الرجال، فعلشان الولد ما يتربش على السخط من ربه على السخط على الله اللي خد ابوه ولا خدش ابو الولد الثاني، ما يكرهش ربنا، يقوم يخلي المجتمع ينهض لهذا اليتيم، عشان ما دام ينهض بيه كده يقول ان مات ابي فكلهم اباء، ويخلي اللي عنده اولاد ما يزعلش ان فاجاه الموت. يبقى بيعمل عمليتين اثنين في المجتمع، يعني مناعات في المجتمع، مناعه في نفس اليتيم ومناعه في اللي يخاف انه يسيب ابنه ايه؟ انه يسيب ابنه اليتيم. ولذلك يتكلم في اليتيم النبي الكلام بقى انا وكافر اليتيم ايه؟ شوف بقى اللي كافر اليتيم يبقى كده يعني النبي ده مساله يعني كبيره ايه؟ الله. يبقى ايه؟ ولذلك بس بينبه بقى بيقول بس كافر اليتيم ده لازم يكون زي ما قال لنا حنفاء لله، يبقى عاملها لمين؟ لانه هتدخل في اليتيم وتبقى تطبطب عليه عشان اصل عنده والد، يقول لك والله راجل طيب خليه يبقى هو الواطي على الفلوس بتاعته وهو مش عارف ايه، وبعدين يبقى مش حنفاء مش لله بقى دي. ولذلك كمان يجي في حته ثانيه يكشف له يكشف الخلق، تبقى واضحه كده، يقول من مسح على راس يتيم يبتغي بها وجه الله يبقى جزاءه كذا وكذا. طب وليه بقى يبتغي بقى؟ قال لك ما يمكن اللي انت على راس يتيم ام شويه ليونه كده وبده يحل اصلها، عارفين ايه؟ يبتغي بها وجه الله، هذه معنى حنفاء لله، يعني اقبل على الخير ايه؟ لان الله امر ايه؟ امر به. اوعى تنظر الى المساله كده على انها كده، لان لله بعباداته اسرار قد لا يهتدي العقل اليها. فلما تقول لا يهتدي عقلك يبقى اللي عقلك يجيبه تبقى انت اللي بتشرع بقى. طب انت اللي بت ايه اللي بتشرع. ادي معنى حنفاء لمين؟ لله. وقد يكون برضه هو لله كده لان برضه يدخل فيه شويه كده يعني. قال لك طب وسيدنا النبي ينهلك، قال انني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك، لانه مش ممكن هيعمل عمل الا ويريد به ايه، قال من كل عمل اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. يعني يمكن دخل عليا برضه شويه كده. نعم. يبقى دي حنفاء لمين؟ لله، وغير مشركين ايه؟ غير مشركين به. ومن لان الشرك صح هيبقى يقول لك خد من شريك يا اخي، ولذلك قال لك خدوا قضيه كده، انا اغنى الشركاء عن الشرك. طب الواحد يضطر يشارك غيره ليه؟ مش لان انا بيت ما نهضش براس المال، انا اغنى الشركاء عن ايه؟ عن الشرك. فمن اشرك معي ايه؟ غيري، انا اقول له لا خد الباعه كلها، هو لا يلا مع السلامه انت هنا. انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي غيري فهو ايه؟ مش عايز الله لا ده ولا ده. طيب ومن يشرك بالله، حد يدينا بقى الشرك بقى، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر سقط. ومعدن سقط من السماء ما لسه ماسك، لان الانسان زي ما قلنا فيه من الجماديه ان قانون الجاذبيه يتحكم فيه، يعني ما فيش واحد يطلع فوق كده وبعدين يقول انت اما امسك نفسي ولا اعش، ما يجيش ابدا، لازم يقع زي الطول. ولذلك قلنا ان الانسان فيه جماديه وفيه ايه نباتيه، حاجات ما نملكهاش، جماديه ونباتيه، وفيه حياه ايه؟ في حيوانات، وفي انسانيه اللي هي بعقل المفكر اللي هو بيختار بين الايه؟ بين البدائل. انما كل انسان مكرم برضه فيه كل الايه؟ كل الاشياء اللي موجوده في الاجناس اللي بتخدمه. جماديه يعني الجاذبيه تيجي من تحت توقعه. خلاص ارادته بقى وذكائه ومش عارف ايه ما يقدرش ايه؟ يحس نفسه عن قانون الجماديه. وفيه نباتيه. النباتيه دي اللي بتنمو دي ومش عارف ايه. برضه انت مالكش دعوه في نمو نفسك. انت بتشد الواد كده تقول له ايه النهارده ملي ولا لسه ملي ولا بتاع ما هو انا ليك دخل بيه. وبرضه فيه حيوانات غرائزي برضه ما اقدرش عليه. انا اتميز بايه؟ بحته العقل المختار اللي يختار بين الايه؟ بين البدائل. ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء. في السماء العاليه دي، وخر يعني ايه؟ سقط. هناك فخر عليهم الايه؟ السقف. طيب يا سيدي، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني بيشبه اللي يشرك بالله بواحد خر من السماء، ما فيش قوة ايه؟ لا ذاته تمنعه ولا قوة أخرى ايه؟ تمنعه. فتخطفه الطير قبل ما يوصل الإرض، أو تهوي به الريح في مكان ايه؟ في مكان سحيق. يبقى اذا اللي بيشرك بالله حاله كهذه الحال، شيء ثاني كان في السماء وسقط من السماء، ما يقدرش يحكم نفسه عن انه ما يسقطش، ادي واحد. وبعدين الطير ايه؟ يتلهفه، والريح تعبس بيه وتوديه في مكان ايه؟ في مكان ثاني. فان اخذت تشبيه حاله بحاله يبقى الحاله معروفه اهي. وبعضهم يقول لك ناخذ تشبيه شيء بشيء، السماء هي الاسلام. اللي وقع نفسه عن تتخطفه الطير اللي هي تهوت نفسه، تهوي به الريح اللي هي ريح الشيطان يقعد يلعب بيه. نعم. او تهوي به الريح في مكان الايه؟ صحيح بعيد. ذلك برضه زي ما قلنا، هذا فرض منه ونبتدي الكلام ايه؟ تمام. ومن يعظم شعائر الله، الشعائر هي المعالم اللي ربنا عملها علشان ان عظمتها تنال رضا ربك. شعيرة مثلا ان تحفظ، ان تطوف، ان تسعى، ان تذبح، كل دي اسمها ايه؟ ان تكبر كذا، ان تعمل كذا، كل دي اسمها ايه؟ ترجع، كلها دي اسمها ايه؟ شعائر. على الشعائر وعلامات، علامات على ايه؟ على ان دي شيء مأمور به ومعظم عند الله. فاللي يعظمها ويعملها يبقى ينال مين؟ ينال رضا مين؟ رضا ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله. التعظيم اكثر من العمل، مش من يعمل شعائر الله، ده يعملها بعشق وحب. ابراهيم امر الله ان يرفع القواعد، كان يكفيه انه يمد ايده كده لاخرها ويرفع قواعد البيت، وما عملش كده. ده احتال في ان يزيد في البيت شيئا، ما عندوش سقاله، ما فيش المبنى الصغير ما يقدرش يعمل، يعني بيسيب الحجر ويديه الواحد، فيعمل الحجر اللي عمله بيه السقاله كده عشان يرفع قواعد البيت قدر مين؟ قدر الحجر. يبقى بيعملها بعشق ولا لا؟ بيعملها بعشق، او العشق ده هو التعظيم، يعني تعمل العمل مش لانك كده بتعمله يعني ايه يعني خلاص احنا نعمله بس، وهو في واحد ينفذ عمله يمكن ادق من الثاني، انما ما بيعملوش بعشق وتعظيم. يعني مثلا هات انك نقلت الى ديوان جديد، فالناس قبلك نصحوك قال اسمع الرجل المدير هنا صعب، ده يحبش واحد يتاخر على الميعاد ايه، ما يحبش واحد يقرا في جرائد، ما يحبش واحد يجيب فيها اكل، ما يحبش اصحابه يجوا ايه يقعدوا فيه، ما يحبش يقرا الشاي، ما يحبش يقرا، ما يحبش تنصيف قبل الميعاد. طيب خلاص هو عايز يجي الساعه كام؟ 8، هنيجي 8 الا ربع. مش عايز تشرب شاي ولا ميه كمان. ما تتقلش قبل الساعة 2، ايه ليه 2 ونص حسن ايه يعني؟ اللي هو عايز نعملوه اذا هو بيعمل العمل اهو ومسأل يعني كمان، انما مش بتعظيم مش ايه. ولذلك في طاعة تورثك غرور انك انت يعني واخد الله. ولذلك اهل المعرفة يقول لك ايه، رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لأن المهم إيه؟ المهم الانخضاع للإله. أهو ده هو هيعمل الحاجة اللي عايزها ويسعى أكثر من ما هو عايز. إنما مش بإيه؟ مش بحب للتكليف. ومش بتعظيم للمكلف. ده علشان المكلف ما يبقاش له كلمة عنده. عشان المكلف ما يبقاش له إيه؟ يبقى والتعظيم بقى انك انت تعمل العملية بايه؟ بعشق. مثلا الستين فاطمة صلى الله وسلم على ابيها وعليهم اجمعين، لما دخل عليها سيدنا رسول الله ووجدها ماسكة درهم وعمالة ايه؟ تجليه، بتخليه يلمع مون الفلوس بتبقى في حياة تقصدر كده وتبقى لها مطلمسة كده، فهي قاعدة تجيب مثلا رمل ولا مش عارف ايه وتقعد تجلي الارض عشان يلمع. كنا بيسأل هذا عشان ايه؟ قلت له لما يعني التنمية ده مش هيزيدوا يعني، قلت لأنني نويت أن أتصدق به وأعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير، أنا عايز أديها له كده ايه؟ يعني حاجة يعني ايه؟ هو ده اسمه تعظيم الايه؟ تعظيم للشعب. ولذلك اللي بيقول لما ينادوا للصلاة يقوموا ايه؟ كسالى، ويقول لك لا ده جعلت قرة عيني في الايه؟ في صلاة. ولذلك كان الناس يتفاضلون بشيئين، كل مجتمع كده كان يعملوا الفضل في الجسد. ساعة ما يقول الله أكبر أسبقهم إلى فزع الإجابة وآخرهم انصرافا عن الله ولا يبقى الخير. مش مجرد السلام عليكم. أو يقول لك لسه ما خلصت أذان ومش عارف إيه وبتاع، يبقى دي إيه دليل على إيه؟ ولانه عاشق التكلم. ولذلك بعض العارفين بيقول الله انا اخشى ان لا يسلمني الله على طاعته. ليش انت يعني؟ قال لانني اصبحت اشتهيها. واحنا ممنوع منا اننا نشتهي الحاجه نقطع شهر، انا بحبها فخايف بقى دي يقول لي ما انت ما خلاص بتعملها عشان بتحبها. يبقى اذا ايه؟ ومن يعظم يعني يعملها بايه؟ بحب للمكلف قبل ان يعرف لها فائده. نعم. ولذلك الاهل العزم يقول لك يا سبب فعل الله يا خلاص انتهت المساله. ولذلك الذين يناقشون في امور فعلها رسول الله يقول لك ازاي رسول الله مثلا يعني يتجوز مش عارف ايه، ازاي مش عارف ايه يعمل ايه، يقول له طب تعالى بقى ده انت امنت بانه رسول ولا ما امنتش؟ طب رسول، طب اللي امنت بانه رسول تجيب انت موازين الكمال من عندك وتقول لا ما كانش حقه يعملها، لان معنى ما عندوش حق يعمل دي ان في كمال عندك انت، فبتقيس فعل الرسول على كمال من عندك، مع ان الفرض ان الكمال يكون من جهته هو، عمل ولا ما عملوش؟ هذا الكلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب مش من تقوى الجوارح. اللي يعملها يعني كده تقوى قلب، تقوى ايه؟ تقوى قلب مش تقوى قلب. ولذلك الاهل قلنا ان الله لا يريد ان هو يخدع قوالبنا، ده هو عايز يخدع قلوبنا ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فلعلك باشع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق، أنا عايز قلوب، وإلا كنت ده نقدر أرغمهم على إنهم يعملوا أي حاجة. إنما إن أنت تستطيع أن ترغم عدوك اللي أضعف منك على أن يفعل يثبت لك، يلعنه يضرب أخوه ألم تقول له تفت في وش أبوك، مش بحصل كده؟ إنما أتستطيع أن تجعل من قلبي احتراما لك؟ إذا أنت تقدر تكبر القالب، إنما القلب ما تقدرش إيه؟ وربنا عايز إيه؟ عايز قلوب لا قوالب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وما دام من شعائر الله ولها من تقوى القلوب يعملوها وحتبقى لها منافع. عرفتها الآن أو لم تعرفها، لكم فيها منافع. أنت تعرف منها بعضها، إنما بعضها مداري إيه؟ مداري ولو قيمة الجزاء على ما تعرفوش. قيمة الجزاء على، لأن قيمة الجزاء بتيجي حسب أنفاس الإخلاص في العمل، حسب أنفاس الإيه؟ الإخلاص الإيه؟ في العمل. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. وبعدين قوله ثم محلها إلى البيت العتيق يبقى يدل على إنه شعيرة الذبح، شعيرة الذبح. لكم فيها منافع، وهنا صحيح بناخد الصوف بتاعها نعمله إيه؟ كساء، ونعمله غطاء، ونعمله فسطاط يعني خيمة، وبناخد الألبان بتاعتها وكل ده بناخدها منها ولا لا؟ لكم وبنركبها دي كلها منافع إلى أجل مسمى لحد ما تقول جيل الحرب امتنع كل شيء بها. نعم، لكم فيها منافع إلى أجل إيه؟ مسمى. الأجل المسمى ده هو إيه؟ ساعة ما تقول جيل هذه الحرب ما تعملش عكس، ولذلك ولا غيرك تستعملها، ولذلك يعملوا لها علامة، يجيبوا حاجة يعلقوها فيها عشان أي انتهت كل واحد يقول ده دي مهداء إلى الحرم، ما حدش يجي لحيته، مهداء إلى الحرم ما حدش يجي لحيته. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها، بعد الأجل المسمى يبقى محلها إيه؟ البيت الإيه؟ العتيق. تجيلي أنا محلها البيت العتيق دي بقى. طبعا العلماء لما اختلفوا قالوا هو الذبح يبقى في منى ولا الذبح يبقى في مكة ومش عارف إيه، كل ده البيت العتيق اللي هو الحرم يبقى محلها الايه؟ الحرم. البيت العتيق يبقى مش ضروري ايه هنا، الا انهم كانوا يستخدمون ان تبقى فيه دماء ويجعظن ومش عارف وفض، لانه لما يذبح يبقى يعمل الفرك بتاعه والحاجات اللي بتنزل من الذبيحه دي عشان تخلص اللحم منه، فقال لك بلاش دي ونعمل لها حته هناك بعيده شويه علشان يفضل البيت ايه. فلما كان هذا ظنوا ان كل حاجه تبقى ايه؟ لازم تبقى في ملك، يقول له لا ده هي ايه؟ ايه صح ايه؟ قال ثم محلها الى البيت الايه؟ العتيق. وبعدين هناك اديم بالغه الايه؟ بالغه الكعبه. ولذلك النبي قال مكه كلها ايه؟ منحر. لكم فيها منافع الى اجل مسمى، هو الى اجل مسمى منافع الدنيويه، انما ان كان منافع ثانيه بكتير هتقوم انت بعلمت الاثر. ثم محلها الى البيت العتيق، دي هتبدأ المنافع الايه؟ اللي هي تبقى في الايه؟ في الاخره. ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. المنسك هو العباده. ان صلاتي ايه؟ ونسكي. يعني عبادتي لمين؟ لله. لكل امه جعلنا منسك، يعني مش ضروري الشعائر والمناسك العبادات تتفق مع ربنا، بل كل أمة من الأمم لها ما يناسب ظرفها الزمني وظرفها إيه البيئي. ولذلك الرسل ما بتجيش عشان تغير القواعد، القواعد الأساسية متسرة عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا دي في الإيه؟ في الأصول العقدية. لكن اعمل دي الشيء دي عشان مصلحة المجتمع، يشوف المجتمع ينفع فيه ايه، ينفع دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله. كل حاجة وزيك ايه لما تيجي حتى تذبح تقول ايه؟ بسم الله. بسم الله، يعني بسم الله في اعتداء على حياه، بتزهق حياه. قال انا ما بيتزهقش من عندي، فربنا اللي ايه اللي امامه خلاص كده. ولذلك يقول الله اكبر اكبر من عواصفك، بس واحد يقول لك يا اخي انا عارف الناس بياكلوا اللحمه دي زي يذبحوا الفراخ ويذبحوا، قال يعني الواد ايه رحيم اكثر من اللي خلقك. يقول لك ايه؟ قال لا مش عارف ايه، لا انا بس انا بقولها بمين؟ بسم الله. بدليل ان اللي بقى لسه دخلت ما ليش رحيته. قال انا بكرم القطه على الارنب ده لان الارنب ربنا احل لي، ربنا ما احلهاش لي مثلا. والله الكلب الصغير اذبحه والكلب بشوفه، يبقى انا ما بحترمش الكلب عن المعده. لا انا بحترم مين؟ امر الله. كل دي مسؤول، انتهت المساله. ولكل امه جعلنا منسكا اي متعبدا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. ما رزقهم قلنا بقى الرزق ايجاد فتملك خلاص، انتم به فتذللوا وتسخروا، ينقاد لك في نفعه وينقاد لابنك الصغير وينقاد كل حاجه. دي ايه؟ القران. على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد. طب الهكم اله واحد ليه؟ الذي يعني جاب مناسك لامه وما جابهاش للتانيين هو اله واحد بس بيعمل الايه؟ الصالح. ليه؟ أم قال لك لان التشريعات السماويه علاج لآفات الاجتماعيه. الاصل هو ايه؟ ايمان باله واحد فاعل مختار يبلغ عنه رسوله بمعجزه تبين صدقه على الايه؟ في التبليغ عن الله. ادي الاصل كله. وبعد ذلك بقى نجيب اصول شهادة الزور في كل حته، بس في كل حته كل حاجه في اصول، وبعدين في اشياء دي بتتعمل لا تنفع، ما تنفعش هناك وتنفع هنا. فدي هي ايه؟ للتفكير. وفهمهم ان اله واحد، مش منه بيغير حكم هنا تقول لا ده الاله الثاني جاب دي، لا هو الاله ايه؟ اله واحد. وانتم بالنسبه له الناس من اول ادم الى ان تقوم الساعه كلهم سواء. اذا انا بختار الامر الصالح لهم زي انت ما تختار الامر الصالح لاولادك، ده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا وده ياكل دي وده ما ياكلش دي، بتعملها ليه؟ للصالح. تقول له مثلا اسمخي مثلا كذا، بس ما تاكليش الواد ده، اعمل له الفكره مسلوق، ما تاكليش الواد ده مش عارف ايه، ما تعمليش له. انت بتغير حكم الواحد في كل ايه؟ مع كل ما انت حب، ما يجيش حكم ايه؟ ما بيجيش حكم واحد. وده ليه؟ لانك انت راعي للكل وبتعمل مصلحه لمين؟ للكل، بس تراعي المصلحه لكل ايه؟ لكل واحد. ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد. يعني اختلاف التشريعات في شيء جزئي او في تفصيلات جزئيه ما يعنيش ان في اله متعدده، بل هو الاله الواحد، ولكنه يعطي كل واحد على ايه؟ على قدر حاجته، عشان المجتمع يبقى ايه؟ يبقى متوازن. الطبيب مثلا، في مثلا لما يجي طب عام كده كل عندهم كم دواء كده، مزيج الحديد والزنجبيل ده عشان اللي عنده ضعف، المزيج مش عارف بتاع الصودا دي عشان اللي عنده ايه معده، اللي مش عارف ايه علشان بس كده كم دواء، يجي بقى ادي ده ادي ده ادي ده ادي ده ادي ده. لكن الطبيب الدقيق يقول لك لا، يشوف كل جسم الاول يحلله، ودي تنفع ولا ما تنفعوش، بتنفع الا لما تضر الشيء الفلاني. يبقى كل واحده لها ايه؟ كل واحده لها تقدير ولها ايه؟ ولها ميزان. فالهكم اله واحد. وما دام اله واحد ما فيش حد عنده لا له ابن ولا ايه، فله اسلمه. وبشر المخبتين. الله. له اسلمه. يسلم كل امورنا ايه؟ لو امر في دي امر اهل الرسالة، ما امرش يبقى هو بقى اعمل اللي على كيفه. لكن فيه اشياء يامر بها ويترك للترقي الاحساني والايمان مجال. اهي مخبت دي، معنى المخبت يعني المخبت له معنى عام، وهو ان يكون خاشعا تواضعا مطمئنا كلا مش تعالي ولا اي حاجه، لا المعنى العام. لكن بالدقه المخبت هو الذي اذا ظلم لا ينتصر لنفسه، اذا ظلم لا ينتصر لنفسه، ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر ان ذلك ولمن صبر وغفر ان ذلك دي هنا لا من عزم الامور انما ديكها منها فات اللام واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور دي فيها اللام التاكيديه ودي ما فيهاش الايه اللام التاكيديه لان لقمان لما بيوصل ولد انه اصبر على ما اصابك المصائب قسمين مصيبه تصيب الانسان وله غريم قدامه هو اللي عملها ومصيبه تصيب الانسان وليس غريم طب اذا مرض الانسان من غريمه مفيش اذا هلك ماله من غريمه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقلنا المخبت هو المتواضع المنكسر الخاشع لكل أمر من أوامر الله لماذا قال لك لأن اللي ملقاش مخبت يبقى زي ما يقولوا كده مسترعا كأنه لم يشهد خالقه لأن الواحد يتفرع ويتكبر ويعمل مش عارف ايه لما يلاقي نفسه أكبر من اللي حواليه فلو أنه استحضر جلال ربه لخشع يبقى دايما منكسر إنما دليل على إنه غافل عن العظمة الإلهية دي ما فيش حد إلا هو بينظر إلى مين ولذلك كل الإخبات معين إخبات لله سكين وخشوع وكل حاجه تمشي على العين الراس واثبات لخلق الله بحيث اذا ظلم يسيب الظالم ظلم ظلم وبرضه ما انت عايز تظلمني اظلم يلا مع السلامه ليه؟ اما قال لك لانه عارف انه اذا ظلم من مخلوق تعصب له الخالق انظر الى ابنائك إذا رأيت واحدا ظلم واحدا قلبك يكون مع من؟ مع المظلوم وتطبطب عليه حتى اللي ظلم ده وضرب أخوه يزعل اللي عمل الحكاية دي قرب قلب أبيه من أخيه يقوم يمكن يتمنى أن أخوه يبقى يضربه علشان يقرب من أبوه كده برضه هو بقى إذا المكت مستحضر إننا جميعا عيال الله خلقه كلهم كلهم عيال الله وأحبهم إليها رأفهم بعلاج فقول ده ظلمني فيه رب لي وله ولا هي وانا اذا رديت على الظلم سارد بقوتي انما انا لما اسيبه تيجي قوه الله يلي فيه ويمكن ان ولدش جاري ظلمت يمكن ربنا عمل الظلم ده علشان برضه تبقى الخلاص ولذلك الحق يقول في حديثه القدسي يا ابن آله دعلت على من ظلمك وده مباح لك تدعي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه ظلم اليك انت ادنا لك الفرصه دي دعوت على ايه من ظلمك ودعا عليك من ظلمت فان شئت اجبناك واجبنا عليك نجاوبك ونجاوبه وراك وان شئت اخرتكما للاخره فيسعكما عفوي قول لي بقى لما يقعد واحد يبقى بالشكل يقول له لا وخلاص انا فالمخبت ده معناه انه يقول لك يمكن اني ظلمت انا مش ده فيبقى ظلمني ده عشان يخلص ولا مش ده ما ظلمتش اقول خلي ربنا هيبقى في ايه ولذلك احنا قلنا كلمه جمال لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم من الكرامه لضن عليه بالظلم بقى انا خلي ربنا بجانب دي لا لا ما ينفعش الكلام فله اسلمه وبشر الايه وبشر المخبتين ما تفتكرش ان هو يعني خضع كده وخلاص لا هو خضع كده هو لكن له رب يقيم راسه الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ادنا فكره عن المخبتين إيه؟ الذين اذا ذكر الله ما خلق عمل فيا انا اذكر انني من السائد لنا ولا هو انا ليا ايه ولذلك حتى لما يجوا اثنين واحد عائد واحد اعتدى على واحد العائد يقول ايه على كل حال ان لنا اب يترضى عليه ولنا كبير يترضى ايه اهو كده المخبر يذكر الله ثم ايه الذين اذا ايه ذكر الله وجلت قلوبهم يعني ارتعبت. طب ذكر الله فخبت كده وسكت وقال ربنا ليه يخلصني. طب والتاني قال لك ده هو ما رضيش يعمل لي كده لاني وانا فاهم يا ربنا كده يمكن يرجع تاني ايه قلبه يشكو. وجلت قلوبهم اي اضطربت وايه وخافت. والصابرين على ما اصابهم. احنا قلنا بقى الصابرين على ما اصابهم اصاب يعني جاء بامر سيء في عرف انا هو ده يبقى ايه مصيبه. بس احنا بنقدر المصيبه حسب سطحيه العمل الايجابي. انما لو خدنا مع المصيبه الاجر عليها تبقى تهون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم المصاب الحق المصاب به من حرم الثواب. هو ده اللي يبقى مصاب. انما واحد اصيب مصيبه وصبر عليها وخد اجر من ربنا يبقى ده مصاب. يبقى مش مصاب. المصاب من حرم الايه مصيبه. وقلنا بقى ان اللي بيصبر بيصبر عن غريم ولا عن غير غريم. اللي احنا قلنا اللي مرض ده مين غريمه. يبقى اذا السعار بتاعه والغضب والحزن ما يجيش على حد. يوم ربنا يقول ايه اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. صبر هو من عزم الامور بس مش تأكيدي. انما اللي عمل فيا اصابني وليه غريم كده وشايف قدامي ضربني بالقلم ولا ضرب ابني ولا عمل فيه اي حاجه يبقى ليه غريم ولا ماليش غريم. الغريم ده يعمل ايه في نفسي سعار انتقام. أم قال ولذلك قال ولا من صبر وغفر. راح مأكدها لأن دي عايز عزم قوي لأن دي كمان مش غريمة أقف قدامه. إنما دي ليه إيه ليه غريمة. ولذلك قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن إيه لمن عزم الأمور. بس الحق سبحانه وتعالى جعل للنفس البشرية تنفيس علشان إيه ليه التنفيس عشان ما يعملش خميرة الغضب والحسد وتقعد في النفس في إيه تتفاعل. ويمكن بعد ذلك تنفس في شيء اقوى. يقول لك لا نفس عن نفسك انما ان غدرت ما تنفسش يبقى كويس اسمه فرق. ولذلك يقول لك ايه والكاظمين الايه والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ يعني اللي ربط كده على قلبه وكبد وخلى غيظه ايه لا يفسر غيظه الوجدان في نفسه بعمل نزوعي في ان ينتقم. انما الغيظ موجود ولا لا. ولذلك رابط على قلبه عشان الغيظ ما ايه ما يطلعش. يطلع ايه يطلع في عمل نزوح. انما الغيظ موجود ادي مرحله. يبقى المرحله الاولى ان يبقى مواجيد نفسه تعبانه انما ما يعملش عمل ايه نزوح. ادي والكاظمين الغيظ. طب والعافين عن الناس يطلع الغيظ وخرج من قلبه بقى ادي العفو. يبقى العفو ايه مش انك انت ما تعملش عمل نزوعي لا تطلع اللي في النفس البشريه وعايز يعمل عمل نزوعي. الغيظ اللي انت كبته ده تطلعه راه تنفسه. والكاظمين الغيظ والايه والعافين عنه والله يحبه المحسنين. طب وهيعمل ليه محسنين ازاي بقى. قام قال لك ان تحسن الى. ولذلك واحد يقول لك بقى ربنا اللي عادي يقول لي احسن الى من اساء اليك ده ضد طباع الايه. قال لك ما هو انت لو عرفت انك انت بمجرد ما اساءت لو هتبقى في حضانه الله تحسن له. لانه ولذلك الحسن البصري رضوان الله عليه بلغه ان واحدا نال منه في مجلس وكان فيه بواكير الرطب بواكير يعني لسه التبشير. فجاب خادمه واعطاه طبق من الايه من الرطب وقال له اذهب الى فلان واعطيه هذا وقل له بلغ فلان بلغ يعني انك قد اهديت الي حسناتك بالامس وهي بلا شك اعظم من هديتي تلك. اذا هو لما بيحسن بيقول ايه الاصل اداني اداني ايه اداني حسنات والحسنات بتاعته احسن ما عنده. يبقى احمق طول بالجهال ولا لا. ولذلك يقول لك ما اعجب من الذي يسيء الى من اساء اليه. ليه؟ لانه كان ادالك حسنات كنت اللي ادالك حسنات تسيئه. ده انت لازم تدينه ايه حاجه كويسه علشان يعني شوف ربنا بيعمل عايز يعمل توازن ايه توازن في المجتمع عشان ايه يلقي على اسباب الضغم في النفس البشرية. لان لما يكون واحد عمل كده وانت تسكت عنه قال ايه انت ادفع بالتي هي ايه فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه ولي حميد. يبقى سكوت واحد عن مصيبة عملت ايه؟ خرجت واحد من انه يبقى في قارب الخصومة الى جانب انه يبقى ولي ايه؟ ولي حميد. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في آية تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش توجل، ده الوجل اضطربت وخابت الأرض. أما قال لك هو الإنسان كده بقى في ساعات يبقى فيه ذكر الله يطمئن وساعة ذكر الله، فعند المخالفات عملت مخالفة وذكر الله أقول آه قلبي بقى إيه يضطرب. لكن عند العمليات الثانية المصائب أقول ده ليه يا رب، وما دام ليه يا رب أنا أطمن قوي. مش كده قال موسى زي ما قلنا ايه ان معي ربي ايه، يبقى اذا الوصيد الايمان بالله له يخليك اي مصيبه تيجي وعزت اسباب دفعها عنك تقول لي ليه يا رب، يبقى بتطمن ولا ما بتطمنش؟ يبقى بتطمن. والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه، الصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه. اما قال لك لان الصلاه دي هي الولاء الدائم للعبد المسلم، لانك انت زي ما قلنا زمان شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يكفي ان تقولها في العمر مرة خلاص انتهت المسألة. زكاة ان كان عندك هتبقى كل سنة، وما كانش عندك تبقى ايه مفيش. صيام رمضان برضه شهر كل ايه شهر، الحج طول العمر ان كنت مستطيع ومش مستطيع تبقى انتهت. أما تبقى الصلاة هي الولاء الدائم للحق، وولاء إيه؟ خمس مرات إيه؟ وهو اللي يدعيه، لكن مش هو اللي معاك يحدد لقائك بحضرته. لا، حضرة الله مستعدة أنها تلقى كل عباده في وقت واحد، وهم اللي تقيدهم أنهم يروحونه، لكن هو حتى ما عليهم أنهم يقولوا. شوف اللي بقى لما يكون بقى رئيس كده، رئيس جمهوريه ولا ملك ولا اي حاجه، ويحكم على رعيته يقول لازم اشوفك في اليوم خمس مرات. الله، طب بجانب اليوم مره، لا خمس مرات، يبقى دي رب ايه؟ اما قال لك لان الله سبحانه وتعالى لا يتكلف في هذه العمليه تكرار لقاءات، لانه يلقى الجميع في ايه؟ في وقت واحد. ولذلك لما قلنا الامام علي بيقول له هيحاسب الناس دي كلها في وقت واحد، قال له ايوه كما يرزقهم في وقت واحد. يا دي عايزه ايه؟ دي عايزه ودي فزوره ليه ولا ايه؟ ومما رزقناهم ينفقون، مما ما بينفقوش من جلودهم، منين اللي بيرزقهم؟ مين اللي بنفق ده؟ ومن العجيب ان الله يعطي ولما يعز يعطف على واحد يقول لك ولما ان الذي يقرض الله قرضا حسنا. لكن يقول انا ما رجعش في عطائي لعبد يقول اديله الذي اديته لك، لا برضه هو بتاعك لمجرد ما اعطيته فعملته، احترمت ملكيتك له واحترمت جزاء عملك وجزاء جدك واجتهادك. فاذا عوض اخوك حاجه إيه؟ انا مطلوب اني ادي لاخوك الخير اللي هو عايزه، فانت انا هقترب منك وادي الايه. زي ما يكون عندك لابن مثلا عمليه ولا حاجه مهمه ولا بتاع، والحصالات بتاعه اللي تقول له هات حصالتك وانت هات حصالتك وانت هات، ما هو اللي مدي الفلوس تروح اخدهم وابقى ايه؟ ابقى اديها لكم. من ذا الذي يقرض الله ايه؟ قرضا حسنا فيضاعفه له. ولذلك الراجل يقول ده ربنا بيحرم علينا الربا وهو يعاملنا بيه. اي بيقول لك ايوه خليه ليا انا دي، خليه ليه؟ لان لما زود ما بينقص حاجه عندي، ما بقول هكسب بعيد. والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ايه ينفقون. قال لك لما يطلب منك انك تنفق من رزقك، هذا بنسميه انت بنسميه احنا ايه؟ تامين. تامين يعني ايه؟ لان اخوف ما يخاف الانسان انه ما يقدرش يكسب، انه يجيب كبر يحوطه عن المثال، انه ماله ينفذ، انه يحتاج تسقينا متاعب الدنيا. يقول لا، انت لما تدي المحتاج الان مما انفقت هنطلب من اللي برضه عنده مال لما تحتاج انت يديلك. اذا انا باخد منك عشان اعمل ايه؟ عشان اديلك لما تحتاج. يبقى ده التامين ولا مش التامين؟ ده التامين اللي احنا بناخد من الناس قسط ساري عشان لما يقعد بقى على المعاش يديله ايه؟ طب ما هو النفقه كده. علشان انت ما تبقاش تسأل تقول انا سهل العيال مش عارف ايه انا مش عنديش ايه، نقول لا المجتمع كله متكافئ، فكما طلبنا منك ان تعطي وانت واجب طلبنا من غيرك ان يعطيك وانت واجب. تبقى تطمن ولا ما تطمنش؟ تبقى مش تطمن. برضو يرجع بقى اتكلم بقى على الكلام دي، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فبعد ما اتكلم عن الشعائر مطلقة وبعدين نتكلم على اللي مرزقناه من فقول، جاب حتة النفقة في البدن ده. البدن ده العبادة، والبدنة هي الناقة والجمع الاثنين يسموا ايه بدنة، وما يساويهم من البقر يعني اللي في وسمها بدن ليه؟ أم قال لك ده إشارة على أنك حين تختار منسكا لله في أن تذبح لازم تلاحظ أنها تكون بدينة وسليمة، ما تجيبليش بقى اللي عمالك إيه يشيلوها ويقعدوا يرموها وعظم شوية عظم كده ومش عارف إيه. والبدن والبدن، ولذلك هيقول آية، هيقول في الآية برضه والبدن جعلناها لكم من إيه؟ من شعائر إيه؟ من شعائر الله. لكم فيها خير معروف، فاذكروا اسم الله عليها. ساعة رجل اذكر اسم الله الذي إيه؟ وهبها وذللها، الذي وهبها وإيه؟ وذللها. عليها صواف، صواف يعني واقفين كده البدن كده صفوف على رجليه، مش متهالك مش غزة تمشي يعني عاملة معرض كده الصواب، رجليها منصوبة وإيديها إيه؟ منصوبة. يبقى دي بد وصواب. فإذا وكلمة وجبت من ثلاث أشياء، بد وصواب. فإذا وجبت ذنوبها وجبت، وجب الشيء سقط سقوطا قويا على الأرض. ايه يعني وجب الجنون؟ قال لك اصل البر للابل ما تنبلحش وهي كده بتتنحر وهي واقفه، لكن الثاني بنيمه وايه؟ ونذبحه فهي جنوبها من قبل ما انما البدن يعمل ايه؟ ينحر كده يقوم يروح واقع. فاذا وجبت سقطت جنوبها عن الارض سقوط قوي، لانها ايه؟ لانها سمينه بديله، لانها بدأ. فإذا وجبت ذنوبها يبقى خدناها من كم حاجة؟ من بد وصواف وقف على رجليها تمام اعتبارك وياه وإيه؟ وإذا وجبت إيه؟ ذنوبها، يدل على إنك أنت ما تختارش الإيه؟ ما تجعلش الله ما تكره، بل لازم تاخد إيه؟ طيبات إيه؟ أكسبت. فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها، إحنا قلنا أن الأكل يكون في الهدي المحض والتطوع، ما يكونش في الاشياء اللي هي ايه يا نفس لا ما ينفعش، دم قران ما ينفعش، دم تمتع ما ينفعش، دم جبر المخالفات في الاحرام ما ينفعش. فاذا وجبت ذنوبها وجبت اي سقطت سقوطا قويا وذلك من بدانتها فكلوا منها. واحنا قلنا عاده الاكل بقى ايه؟ كان زمان يتاسفوا ان ياكلوا من المذبوح للفقراء، وربنا بيقول كلوا منها عشان لما دام اكل منها ابقى اختارها ايه؟ لا تعافوها النفس. فكلوا منها، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو ما بيقولش حاجه ولا الدين ولا بتاع، والمعتر هو اللي بيتعرض للايه؟ للسؤال. كذلك سخرناها لكم، حتى ولو في غير هذا الموقف احنا مسخرينها لكم الايه؟ من زمان. لعلكم تشكرون. تشكرون إيجادها في ملككم، تشكرون تسخيرها إيه لكم، تشكرون الله لأنه هداكم إلى أن تأتوا لهذا النصف وتقدموا الخير اللي ينفعكم في الإيه؟ يبقى كل المسألة إيه؟ إيجادا يعني هبة وتسخيرا وإنفاقا في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله هو ذا اللي إيه بقى؟ هو ذا اللي بقى. لم ينال الله لحومها ولا دماؤها. كان زمان لما يجوا عند الاوثان ويذبحوا الذبيح يوم يعملوا ايه؟ يوم ينفخوا الوسط بقى بالدم، اشعار بان يعني حصل يعني بيقولوا من الوسن احنا ربحنا لك اهو كده دليل على انهم لو ما عملوا كده مش هيعرف ولا ايمان. ما هم غباءهم بقى. قول لن ينال الله لحومه ليه؟ مش اللحم يا عز الله. كان يقدر يدي للفقير اللي انت عايز بيقول لك اديله ده يخليه زي تمام. انما ده مجتمع ربنا عايز يعمله مجتمع متوازن. المجتمع المتوازن لازم تبقى فيه هذه الحالات. ليه؟ أم قال لك عشان ما تبقاش حاجة ميكانيكا ماشية في الكون. كل الناس يبقى عندهم دي وكل الناس يبقى عندهم لا. لازم في تفاوتات والتشريعات تتدخل علشان تاخد من القوي تدي للايه؟ للضعيف. وبعدين لما يجي واحد ضعيف يبقى يطمئن على ان القوي ايه بجنبه ما يحسدوش على قوته يقول ربنا يخلي له عافيته. لا انا فعلت بايدي ومش عارف اعمل ايه، لا عمل لي كذا، لا عمل لي كذا. يوم يوجد ايه؟ يوجد تآلف في الايه المجتمع وتبقى ايه؟ وحده. والمؤمن ايه؟ المؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه؟ يشد بعضه بعضا. احنا لما نشوف واحد عنده نعمه في مكان في بقعة يعني وعمال بينصرها للناس، ان جاءت له مصيبه في نعمه من نعم الناس التانيين يجعلهم. ان كان عنده جاموسه بتحلب مثلا وبيدي للناس حته جبنه ولا شويه لبن ولا شويه مش عارف ايه ولا شويه ايه، ساعه ما الجاموسه تموت يزعل. ليه؟ لان كان بيعلمهم ايه؟ كان بيعلمهم. ساعه ما يشوفها والله يحميكي والله مش عارف ايه يبقى ما يحكيش على حد. يبقى انت عايز بقى تمنع عنك الحسد من كل نعمه من نعم الله عليك فيض على من لا نعمه عنده. ساعه ما تعملها كده كل واحد يبقى مبسوط. واللي مش عايز تعمله اياك ان تريه نعمتك. يعني ما تدخلش كده يعني اي مش قايل لك 2 كيلو موز والشارع في ناس فقراء مش عارف ايه، اما كنتش ناوي تديلهم منه ده ليه؟ ما تعملش حفائص في النفوس. ويمكن الانسان المكلف عنده ايمان يرجعه لك ربنا يا سيدي يزيد، وانا راضي ان ربنا يزيد وراضي. انما العيال عيال صغيرين وشايفينه، وبعدين ابنك طلع ماسك موزه كده وهو يعني مش لاقي يمكن اللقمه لسه من بتاع دي، يقول لك لا ما كنتش هتدي بارد. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الآية الثانية بقى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. بك مش تشكرون دي لتكبروا، لتكبروا الله على ما هداكم وبشر الايه؟ المحسنين. طيب يا سيدي بك وبشر المخبتين. يتلخبط وقال ايه؟ العلماء لما يجوا عشان يقلبوا الايات المراد يجيب الايات اللي سمعنا واحد ونصها على بعض على ذهنه، ولذلك ما يبقوش مأمونين على الحفظ لانه جامع كل ال ويا بعض. انما بقى ولذلك يقول لك يشترطوا في الحافظ انه ما يلوش دعوه حته العلم دي ابدا. ليه؟ قال لك علشان النسي كلمه يقف من 4، انما العالم يقدر يجيب المرادف يحطها وياه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، هداكم الى ان تنفقوا ما رزقكم في ايه؟ في طاعه. وبشر المحسنين. المحسنين بشر، احنا قلنا بشر يعني اخبر بشيء صار قبل مجيء زمنه. ليه؟ لان التبشير بالشيء السابق قبل مجيء الزمن علشان الجريء اساسا يستعد. كذلك الانذار، انذره بشيء يتعبه بس قبل وقته. ليه؟ علشان يستطيع ان يستعد ليتلافى ما ينذر بسببه ويقبل على ما يبشر بايه؟ بسببه. بشر المحسنين. قلنا المحسن هو الذي ألزم نفسه بشيء فوق ما ألزمه الله من جنس ما ألزمه الله. يبقى ده اسمه ايه؟ الله سبحانه وتعالى فرض عليك 5 صلوات، وبعدين انت بتصلي لله كل يوم 2. اهو انت ألزمت نفسك بشيء زائد عما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. ما تخترعش العبادة لك. ألزمك بشهر، إن صمت كل شهر، كل شهر 3 أيام ولا مش عارف صمت قد إيه، أنت تبقى ألزمت نفسك بشيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. قال لك مثلا ادي نصف العشر ولا العشر ولا 2.5%، زود أكثر، يبقى أنت دخلت في مقام إيه؟ الإحسان. الإحسان في 2، إحسان دافع عليه ومحسن به. المحسن به تدخل نفسك في شيء فوق ما فرض الله، لكن من جنس ما فرض الله. الدافع على الإيه؟ إنك أنت تحسن تأمنه كأن الله يرقبك، أن تعبد الله كأنك إيه تراه. فعلى الأقل إن لم تكن تراه فهو يراه. خلاص كده. يبقى لما الواحد يعمل العمل ده، الإنسان لما بيقعد للعامل اللي عنده ومبصص له كده، إن كان بيعمل الشيء في يوم يعمله في ساعتين، ويمكن يعمله في نص، وإن غاب عنه شوية كده. طب أقول لك، يبقى الإحسان في طريقة العمل والإخلاص في أن تعبد الله كأنك إيه ترى. وبعدين فإن لم تكن ترى فإنه إيه، فإنه يراك. وبشر المحسنين. وزلت لك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات إنهم كانوا قبل ذلك إيه، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسنين بيتصر أحسنوا كده، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل هناك تشريع يقول لك لا تهجع من الليل إلا قليلا؟ لا يقصر للعيش ونام يطاسر على كيفك وقصر للأسطور. إنما كنوا قليلا مما يهجع، ده بقى دخل في مقام إيه؟ في مقام الإحسان. ألزم نفسه بشيء إيه؟ لم يلزي فوق ما ألزمه الله، إنما من جنس ما ألزمه الله. إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسن. كانوا قليلا وبالأسحار هم يستغفرون. وبرضو ما طلبش منهم يوم يا سيدي يصرف للسحر ويستغفر، بل يقول نام يقول بدل الحاج الفجر يبدا يبقى روح لقوم صلاه. انما انت الزمت نفسك بهذه. وفي اموالهم، وفي اموالهم حق مش معلوم بس.